tidak full. Jika ولكل منهم دليل، كل منهم دليل. أما الجمهور الذين قالوا بأن عقل السلف لا يجوز أن نأخذ

ثم موت كل من يكون حيا بالنفخ الصور، والساعة هي النفخ الصور، النفخ الصور يكون مرتين على القول الصحيح، مرة للإماتة ومرة للإحياء، وكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا يجب أن يؤمن به، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحوال البرزخ وبغيرها مما يكون إلى قيام الساعة وما يكون بعد ذلك من بعث الناس وحشرهم، يعني أنهم يجمعون حفاة عراة غرلا ويقفون وقوفا طويلا لله جل وعلا، وتدنو الشمس منهم ويختلف عذابهم في ذلك الموقف حسب إيمانهم وحسب أعمالهم، فمنهم من يطول عليه طولا عظيما، لقد جاء أنه مقداره 50,000 سنة، هذا ليس على صحائف الأعمال، وإنما هذه علامات على الشقاء والسعادة، من كان شقيا أخذ كتابا بشماله، ومن كان سعيدا أخذ كتابا بيمينه. ثم بعد هذا أيضا ليس كل من يأخذ كتابه بيمينه أنه يدخل الجنة رأسا، قد يحصل له ما يحصل، ثم كذلك نصب الموازين، والموازين جاء جمعها في القرآن كلها مجموعة لم يأتي إفرادها، وقيل إنها لأجل تعدد الأعمال لكل عمل ميزان، وقيل لغير ذلك، والميزان كبير جدا ولكنه يميل بالشعرة، وهو ميزان الحقيقة توزن به الأعمال، ومعنى ذلك أن الأعمال تجسد وترى وتشاهد وتوضع في الميزان، وكذلك صاحبها قد يوزن، قد جاء هذا وهذا كله في القرآن في النصوص. ثم الحوض، حوض الأنبياء، والحوض هو مجتمع الماء، ولكل نبي حوض، لأن كل أمة تتبع نبيها، وأعظمها وأكبرها هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أكثرها وردا، يعني أن أمته أكثر الأمم. ثم كذلك نصب الصراط على جهنم من فوقها فيعبر الناس إليها، ومعلوم أن الجنة في السماء، مع ذلك أنها تطير بهم أعمالهم حسب ما عملوا في هذه الدنيا، فمنهم من يتعثر، ومنهم من يسقط في النار، ومنهم من يعلق مرة، ومنهم من يخطف. الصراط عليه كلاليب، قد مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلى الله. من الناس من تخطفه هذه الكلاليب وتلقيه في النار بقنطرة بعد الصراط، فيقتص للمؤمنين بعضهم من بعض، الذين قد علم الله جل وعلا أن هذه الأمور لا تمنع دخولهم من الجنة، يعني الاقتصاص، أخذ الحسنات منهم، القصاص في الحسنات فقط. إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة، معنى ذلك أن هذا قبل دخول الجنة، وأول من يفتتح الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول له خازنها: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم كذلك سكناه في الجنة، وقبل ثم المنادات بعد ذلك، أصبح أهل الجنة ينادون أهل النار، وأهل النار ينادونه، وكذلك أصحاب الأعراف. وأصحاب الأعراف القول الصحيح فيهم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فأوقفوا في مكان مشرف على الجنة والنار. والنار أين هي؟ أما الجنة فقد علمنا أنها في السماء، أما النار فالله أعلم. ولكن ليس عجيبا كون النار في أسفل سافلين، وأن أهل الجنة يسمعون أصوات أهلها أو ينادونهم وتبلغهم نداؤهم. وقد ذكر الله جل وعلا أن من أهل الجنة من يتساءل مع أصحابه ويتذكر ما كان في الدنيا، ثم يذكر قرينه وصاحبه في الدنيا الذي كان يأمره بالخطايا وبالمعاصي، فيقول لهم: هل أنتم مطلعون؟ يعني لأطلع في النار حتى أشاهد ذلك الشقي. فيطلع فيشاهده فيخاطبه، فيقول: تالله كدت أن ترديني، إلى آخره. وهذا من قدرة الله جل وعلا، وهي أمور لا نعرف حقائقها، وإنما يجب الإيمان بها. ثم منازلهم في الجنة وفي النار حسب أعمالهم، فمن كان إيمانه أكمل وعمله أزكى فمنزلته أرفع وقربه إلى الله جل وعلا أتم، من كان دون ذلك فهو حسب. وآخر من يدخل الجنة رجل هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، لأن النار يدخلها خلائق كثيرون من أهل التوحيد، وتفاوت بقاؤهم فيها، منهم من يبقى وقتا طويلا، منهم من يبقى وقتا قصير. وآخر من يخرج منهم رجل يخرج من النار ثم يحبس على شفيرها، ويمنع أن يكون وجهه إلا إلى النار فقط، ما يستطيع، ويدعو ربه ويقول: ربي اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير ذلك. يقول: لا وعزتك. ثم يصرف وجهه عن النار ويرفع له شجرة خضراء، فيسأل ربه جل وعلا أن يوصله إلى تلك الشجرة، وقد أعطى العهود والمواثيق أنه لا يسأل غيرها. يقول الله جل وعلا: يا ويلك، ألم تعط العهود والمواثيق أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيوصله إلى الشجرة التي رآها، وقد أقسم لربه أنه لا يسأل غيرها. ثم يرفع له شجرة أخرى أحسن منها، يتصبر ولكنه لا يصبر، ثم يسأل ربه: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت؟ والله يعذره، لأنه يرى ما لا صبر عليه، ما لا صبر له عنه. ثم إذا وصل إلى الشجرة الأخرى يرى الجنة، فإذا راها ينفتح الباب، فهنا لا يمكن أن يصبر، فيسأل ربه: ربي ادخلني الجنة. فيخاطبه الله جل وعلا ويقول له: أترضى أن تكون لك أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استبعد هذا. هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى، مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك ابناه منزلة. ثم البقاء الدائم في الجنة وفي النار، خلود بلا موت. وهذه السعادة أو الشقاوة، إما أن يسعد الإنسان سعادة تامة وإن كان ناله ما ناله قبل ذلك، أو يشقى الشقاوة التي ليس لها نظير فيما نعرف في دنيانا، فهو لا يموت ولا يخفف عنه العذاب دائما، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. وكذلك من الأصول التي يجب أنها نؤمن بها مسألة الإيمان، ومسألة الإيمان مسألة واضحة جدا، ومن الغريب العجيب اختلاف الناس فيها إلى اليوم وهم يختلفون. والإيمان أمور ثلاثة: تصديق القلب الذي يتضمن أعماله من الخشية والخوف والرجاء والنابة وغير ذلك، وأعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك، وكذلك القول الذي لا بد منه، قول اللسان. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو عمل أي عمل ولم ينطق بالشهادتين لا يكون مؤمن. فإذن الإيمان هو مجموع الأمور الثلاثة، يعني التصديق وعمل القلب إيمان، وعمل الجوارح من الصلاة وغيرها إيمان، والقول قول اللسان إيمان، كلها تسمى إيمان. فإذن يكون الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، وكل واحد من الأمور الثلاثة ركن من أركان الإيمان. ومن العجائب أن الرسائل تكتب في الجامعات، ويصبح مثلا من يكتب الرسالة يتشكك في هذه الأمور ويقول الأعمال إما شرط، وهل هو شرط صحة أو شرط قبول أو شرط كذا وكذا، وهذه عجائب. فالأعمال ليست شروط، والشروط شرط الشيء قبل بعد ثبوته وبعد تحققه. فالمقصود أن الإيمان أمره واضح، وقد نقلته الأمة نقلا أعظم تواترا من نقل ألفاظ القرآن. فمسألة الإيمان مسألة عظيمة، ولكنها مع كونها عظيمة وواضحة حصل فيها الاختلاف، اختلاف قديم وحديث، ولا يزال الناس مختلفون في ذلك. ثم أن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا ويكون ضعيف عند بعض الناس، قد يزول، وقد يكون مرة معه شيء من الإيمان ومرة هو أقرب إلى الكفر، ولكنه إذا مات على شيء من الإيمان فهو مآله إلى الجنة. والإيمان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 74 شعبة، والشعب يعني قطعة الشيء، يعني أنه يتكون من هذه الأمور. وذكر أن أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم، يعني جعل القول والعمل هنا إيمان الذي هو إزالة الأذى، فالأمر في هذا واضح. ثم يترتب على هذا الأصل أن الناس في الإيمان كما هو معلوم متفاوتون، وقد قسمهم الله جل وعلا في القرآن إلى ثلاثة أقسام: قسم سابقون، وقسم مقتصدون، وقسم ظالمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، بدأ بالظالم لأنه أكثر الناس، أكثر أهل الجنة الظالمين. والظالم لا يلزم أنه يدخل الجنة ابتداء، بل قد يناله ما يناله، وهم أيضا يتفاوتون. وقسم مقتصد، والمقتصد فسر بأنه الذي يقتصر على الواجبات ويترك المستحبات ويترك المحرمات ولكنه يفعل المكروهات، وقسم سابق بالخيرات، وهذا القسم هم المقربون، وكلهم أصحاب يمين، لهذا جاء تقسيمهم مرة أخرى كما في سورة الواقعة، تقسيم الناس كلهم إلى أقسام ثلاثة: سابقون وأصحاب يمين وأصحاب شمال. أصحاب اليمين يدخل فيهم المقتصدون والظالمون، والظالم يختلف، منهم مرتكب المعاصي، منهم مرتكب الكبائر الذي يموت عليها مصرا عليها لم يتب، فهو أيضا فهو ظالم، ولكنه إذا مات على الإيمان ولم يرتد فهو في الجنة، غير أنه يناله ما يناله، والأمر في ذلك إلى حكم الحاكم العليم جل وعلا، فإنه يحكم بين عباده بما يشاء، ولا يظلم ربك أحدا، فقد يعفو عن الظالم وقد يأخذه ويعاقبه، ولكن عقابه حتى يطهر يتطهر من الذنوب ثم يجتمعون في الجنة. لهذا قال: ويترتب على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهو الكافر. وحقوق الإيمان تتعلق بأوامر الله جل وعلا وبطاعته وبما يلزم له، وكذلك بحقوق الناس التي تلزم من الأقرباء والأبعداء، فالناس فالإنسان له حق على عليه حق لغيره من القريبين والبعيدين، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، ويجب أن يسلم عليه، ويجب أن يجيب دعوته إذا دعاه، ويجب أنه ينصح له ويحب له ما يحب لنفسه. فمن ترك شيئا من الواجبات فإنه يكون مأخوذا به يوم القيامة، ويكون مقامه وكذلك سلامته من العذاب وقربه من الله ورفع درجته على حسب ذلك. وأما الكفار الكافر الذي ترك حق الله جل وعلا وكفر به وجحده، فهذا في النار على كل حال، لأن الله جل وعلا أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص الإيمان، فلأن قلنا إن الإيمان قول وعمل وتصديق عقيدة، فإذا ترك شيء منه نقص، وإذا زادت اجتمعت هذه الأشياء فقد كمل الإيمان. ولا يجوز أن يطلق على مرتكب الكبيرة أنه كافر، مرتكب الكبائر كما تقوله الخوارج، فالخوارج يكفرون بالذنوب، وكذلك إخوانهم من المعتزلة فإنه يخرجونه من الإيمان ولكن لا يدخلونه في الكفر، يجعلونه بمنزلة بين المنزلتين، وهذه لا قيمة لها ولا معنى لها، وهو أمر مخترع لم يسبقهم إليه أحد ولم يوافقهم عليه أحد، ولكن هذا عندهم هو حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فهو في النار خالدا فيها. ثم هم يقولون هو مؤمن بإيمانه، يعني في تسميته في الاسم، لا يطلقون عليه الاسم الإيمان مطلق، يقولون فلان المؤمن أو فلان مؤمن، بل يكون مؤمن بما معه من إيمانه وفاسق بما معه من الفسق والمعاصي، وهذا هو العدل. وكذلك بهذا الأصل يبنى عليه أن نصوص الكتاب والسنة التي جاءت أنها واضحة وجلية وأنها مفهومة، لأن هذا هو معناها. ترتب على هذا أن الإسلام يجب ما قبله إذا أسلم الإنسان وقد سبق له أعمال كفرية، وكذلك التوبة إذا تاب فإنها تجب ما قبلها. فمن تاب من أي ذنب وهو صادق، ولكن التوبة لا بد أن تشتمل على شروطها، وأول شرط منها الإقلاع عن الذنب تركه، ثم العزم على أنه لا يعاوده، ثم الندم، والندم هو فعل القلب وأسفه، والكيف وقعت في هذا، ويعزم على هذه الأمور، ولا يشترط أنه لا يعود إلى ذنب مرة أخرى، بل كلما عاد إلى ذنب يعود إلى التوبة بهذه الطريقة. ويترتب على هذا أيضا صحة الاستثناء في الإيمان، وذلك لأن الإيمان له مكملات، والإنسان لا يستطيع أن يقول إني جئت بجميع الإيمان، فهو يستثني نظرا إلى هذا، يقول مؤمن إن شاء الله، بخلاف الإسلام فإنه لا يجوز أن يستثني فيه، يقول أنا مسلم إن شاء الله، هذا لا يجوز، بل يقول أنا مسلم، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة التي يعملها، شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخره. وهذه مسألة خلافية أيضا، قد اختلف مع أهل السنة غيرهم، ولكن الحق مع أهل السنة. وليس قوله إن شاء الله شك في إيمانه، ولكنه لا يجزم بأنه جاء بما يجب عليه فيستثني، وهذا هو الصحيح. وليس الاستثناء للموافاة كما يقوله من يقوله، يعني يقول أنا ما أدري ماذا أموت عليه فأنا أستثني، إن هذا أمر آخر. الموافاة الخاتمة يخاف، الإنسان يجب أن يخاف ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته على دينه وأن يميته على الحق. وكذلك يترتب على هذا الأصل الحب والبغض، يعني أنه كلما كان الإنسان أكمل الإيمان أكمل إيمانه وأتم عملا فإنه يحب أكثر، والحب يكون لله وفي الله، يعني كل من كان لله أطوع فمحبته تكون أتم، وإذا كان عنده معاصي فيبغض على حسب ما عنده من المعاصي. والحب البدأة به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تحبه أكثر من حبك لنفسك ولولدك وللناس أجمعين. وعلامة حبه الحرص على متابعته ونشر سنته صلوات الله وسلامه عليه وتقديره وتعظيمه، والابتعاد عن أذيته والغضب لذلك. وقد عرف اليوم كيف الكفار يصنعون مما يريدون أذية المسلمين به، من تصويرهم أمور يتخيلونها وإن كانت ليست فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يصرفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في قريش لما كانوا يقولون له مذمما ويسبونه، يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله جل وعلا عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد. فهكذا هؤلاء يتخيلون أشياء يصورونها، يزعمون أنها محمد وليست هي هو، الله جل وعلا يصدهم عن ذلك. ولكن ومع هذا يجب أن يوقفوا عند حدهم إذا استطاع المسلمون ذلك، وأن يعاقبوهم، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل على كل حال، سواء كان كافرا أو مسلما، ولا تقبل توبته. كما أن من يسب الله جل وعلا كذلك يجب أن يقتل ولو تاب، فإذا كان صادقا في توبته فأمره إلى الله، الله يحكم به أم يحكم فيه. أما في الدنيا فهذا الواجب كما قرر ذلك العلماء، ولكن هناك أمور أعظم مما يصنعه الكفار في مسبة النبي صلى الله عليه وسلم وأذيته، وهو مسبة زوجاته ولعنهن وشتمهن ورميهن بالفجور وبالكفر، فهذا أعظم مما يصنعه الكفار اليوم. فالواجب أن يكون المسلم عنده تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذياد عن حقوقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يتبع هذا أيضا يترتب عليه إنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك يترتب عليه محبة الاجتماع، اجتماع المسلمين وتعاونهم على الحق وعدم اختلافهم، والله جل وعلا أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التعصبات وعن التفرق. فإيجاد الجماعات التي لكل جماعة لها اسم ولها طريقة تنتحله وتنتحلها وتعادي عليها وتوالي عليها، هذا من التفرق الذي نهى الله جل وعلا عنه، وهو ليس من طريقة أهل السنة، ولا يرون الاختلاف في المسائل، يعني المسائل التي هي مسائل فروعية أنها تقدح في الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يجب أن تكون هذه عقيدة المسلم. ثم كذلك المسلمون لا بد لهم من إمام، إمام يقيم الحدود ويجاهدون معه، ويجب أن يطيعوه، وبدون طاعته لا يكون إماما. فإذا ولهذا كانت طاعة الإمام واجبة وهي من الدين، وإن عصى وإن خالف ما خلافا وإن جاء بظلم وغير ذلك، فلا يجوز أن يرفع عليه سلاح أو يشق عصا، بل يجب أن يطاع ويتبع ويتابع في ذلك. ثم الأمور التي يفعلها الله يحاسبه عليها فتؤدى الحقوق إليه، وأما حقهم فهم يسألونه من الله جل وعلا. وكذلك هم يدينون بنشر العلم وفضائل الأعمال ويدعون إليها، وكذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفون الأذى مهما استطاعوا. ولا يتم الإمام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا حد ذلك بعض العلماء من أركان الإسلام، جعل أركان ستة. ثم الطريقة، طريقتهم في العلم والأخذ بالرجوع إلى الأصل ومرجعهم، أنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم مصدر يرجعون إليه إلا هذا، إلا الكتاب والسنة. فهم أصولهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، وليس معنى ذلك أنه لا يحصل فيهم تقصير أو لا يحصل فيهم اختلافات في المفاهيم. فالله جل وعلا فاوض بين خلقه بالمفاهيم، فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها، ولا يدعو الاختلاف في ذلك كون فلان أفقه من فلان وكونه فهم ما لم يفهمه في فلان، لا يدعو هذا إلى التفرق ولا إلى اختلاف القلوب وتنافرها، بل يجب التحاب والتعاون على الخير وعما على ما اجتمع عليه، وأن الخلافات التي قررها العلماء دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فالمطابقة أن يكون المعنى مطابقا لله، والتضمن أن يكون المعنى في ضمن هذا اللفظ، والالتزام أن يلزم منه، يلزم من ذلك، يلزم من هذا اللفظ الذي جاء فيه هذا المعنى. وهذه من أصول الفقه التي لها فروع كثيرة في هذا، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وهي التي حظوا على معرفتها والسعادة تكون فيها، وكل علم أعان على ذلك فإنه داخل في هذا، مثل علم النحو، علم البلاغة، علم العلوم التي تكون وسائل، فهي داخلة في هذا، وإنسان محمود في كونه يبذل جهده في ذلك. وكذلك من طريقتهم في العمل أنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ولا سعادة إلا بهذا، ويتقربون إليه بأداء الفرائض قبل كل شيء ثم النوافل بعد هذا، وكذلك حقوق العباد، ويكثرون من النوافل، وكذلك يجتنبون المحرمات، وكذلك يقومون بالأعمال الزكية من الأخلاق الفاضلة والمسامحات والعفو عن الظالم، وكذلك بذل المعروف وغير ذلك من ما يأمر الله جل وعلا به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وطرقهم في هذا يعني اتباعهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رسولهم صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وهو على خلق عظيم، وكان يعفو ويصفح إذا كان ذلك يتعلق به، أما إذا كان الأمر يتعلق بالله فلا بد من أخذ حق الله جل وعلا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب لله ما أحد يقوم أمامه يقاوم غضبه حتى ينتقم لله جل وعلا، بخلاف ما إذا كان الحق له فإنه يصفح ويعفو. وهكذا المسلم يجب أن يكون بهذه الصفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم صحيح أن الموت يسمع. لما تدعو لهم وتسلم عليهم. طيب، ترك صلاة.